محمد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. بارك الله فيكم يا مولانا وفي المصنف. قال المصنف رحمه الله: الباب 15 في الأصول والرؤوس والأعضاء والأطراف وأوصافها وما يتولد منها وما يتصل بها ويذكر معها عن الأئمة. فصل في بعض الأصول الجرس. بمناسبة قولك الباب 15، بعض نعم، المشايخ أراد أن يجادل في هذه المسألة، يعني جادلني فيها، ويريد أن يثبت أن صدر العدد من 11 إلى 19 قد يكون مضافا وما بعده مضافا إليه، فنقول 15، 27، 17، 27، وهكذا. و يعني هذا قال به بعض النحاة، لكنه قول باطل ليس عليه دليل. فهذه المسألة ذكرتني بهذا، الخامس نعم. عشر يعني مضاف وما بعده مضاف إليه. هذه الدعوة فندها أبو البقاء، وبين أن هذا قال به بعض الكوفيين، لكنه قول باطل، لأنه الإضافة هنا تفيد معنى. فإذا قلنا 15، لو قلنا 15، فلا لم يصبح المعنى العدد 15، لأن الإضافة هنا تفيد التخصيص، فيكون المعنى 15 وليس 15. هذه يعني دقيقة حضرت أن أنبه عليها. نعم سيد. فصل في الأصول: الجرثومة الأرومة أصل النسب، وكذلك يا سيد، ول نعم الجرثومة والأرومة. نعم نعم، طيب ماشي، هي في نسختي ما فيش، ماشي. الجرثومة والأرومة أصل النسب، وكذلك المنصب والمحتد والعنصر والعيص والنجار والضئضئ. الغلصمة والعكدة أصل اللسان، المقذ أصل الأذن، السنخ أصل السن، وكذلك الجذم، القصارة أصل العنق، العجب أصل الذنب، الذمك أصل ذنب الطائر. فصل في مثله: الرسيس أصل الهوى، الجعثن أصل الشجرة، الجذل أصل الحطب، الحضيض أصل الجبل. فصل في الرؤوس: الشعفة رأس الجبل والنخلة، الفرط رأس الأكمة، النخرة رأس الأنف، عن ابن الأعربي. الفيشلة رأس الذكر، البسرة رأس قضيب الكلب، عن ابن الأعربي. الحلمة رأس الثدي، الكراديس والمشاش رؤوس العظام، مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. وفي الخبر أنه والمن صلى الله عليه وسلم والمن كي بكسر نعم الكف. نعم تمام ماشي، نعم هي عندي مضبوطة بفتح الكاف. نعم يا سيدي. وفي الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ضخم الكراديس، وفي خبر آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان جليل المشاش. الحجبتان رأس الوركين، القتير رؤوس المسامير، عن أبي عبيد. البؤبؤ رأس المكحلة، عن عمرو وعن أبيه أبي عمرو الشيباني. الخشل رؤوس الحلي، عن أبي عبيد عن أبي عمرو. فصل في الأعاري عن الأئمة: الغارب أعلى الموج، والغارب أعلى الظهر، السارفة أعلى العنق، الذور أعلى الصدر، فرع كل شيء علاه صدر القناة أعلاها. ضم الحاء يا سيدنا، ضم الحاء في المكحولة أفصح، الضم أفصح من نعم. في ضم الميم بقى ولا المكحولة ضم الميم والحاء؟ لا الحاء، أنا أتكلم على الحاء، أما الميم فهي مثلثة، يعني المكحولة هذه فيها أربع لغات، فيها أربع لغات، مكحولة مكحلة مكحولة، مكحولة مكحولة ومكحولة ومكحولة. يعني احنا عندنا تثليث الميم نعم، مع تثليث الميم مع تثليث الميم مع ضم الثلاث، ضم الثلاث. عفوا، عندنا 5 كلمات، معون ميسر، لا عفوا، أنا المخطئ، تثليث الحاء، تثليث الحاء هي فيها 3 لغات، الضم أفصحها، الضم أفصحها، يعني الميم مضمومة. الميم مضمومة، نعم. نعم. وذلك ابن مالك رحمه الله في اللامية قال: شذ المدق مكحول ومدهون ومنصول ومدهون منصول والآتي بالنخل، شذ المدق ومصعوط ومكحول ومدهون منصول والآتي بالنخل، ومن نوى بهن ومن نوى عملا بهن جاز له، كما سيأتينا إن شاء الله. نعم، نعم. شذ المدق ومصعوط طيب. ومكحولة ومدهون منصول والآتي من نخل، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمنعه. فهي فيها 3 لغات، لكن الضم أفصحها، ميم مضمومة دائما. نعم. نعم سيد. طيب، يعني فصل في الأعار. يعني الأئمة: الغارب أعلى الموج، والغارب أعلى الظهر، والسالفة أعلى العنق، والذور أعلى الصدر، فرع كل شيء أعلاه، وصدر القناة أعلاها. فصل في تقسيمهم، في تقسيم الشعر: الشعر للإنسان وغيره، الملعذ ذا والملعذ العذاء للماعز، الوبر للإبل والسباع، الصوف للغنم، العفاء للحمير، الريش للطير، الزغب للفرخ، الزف للنعام، الهلب للخنزير. قال الليث: الهلب ما غلظ من الشعر كشعر ذنب الفرس. فصل في تفصيل شعر الإنسان: العقيقة الشعر الذي يولد به الإنسان، الفروة شعر معظم الرأس، الناصية شعر مقدم الرأس، الذؤابة شعر مؤخر الرأس، الفرع شعر رأس المرأة، الغديرة شعر ذؤابتها، الغفر شعر ساقها، الدبب شعر وجهها. عن الأصمعي أنشد: قشر النساء دبب العروس، نعم، الوفرة ما بلغ شحمة الأذن من نعم. والغفر بالتسكين كذلك، والغفر يعني بالتسكين وبالفتح. نعم. نعم. وفي مكحولة، عفوا، نعم. مكحولة ليس فيها إلا لغة واحدة، مكحولة، أنا أخطأت في هذا. هذه الأسماء، هذه الكلمات الخمس، هذه شذت من بناء ما كسر، فهي كلها أتت بالضم، مدهون منصول مكحول، وتقال مكحولة. هذه الكلمات الخمس كلها: المدق، مصعد، مكحولة، مدهون، منصول، هذه الخمسة كلها أتت بالضم شذوذا، ولم يسمع فيها إلا الضم على ما أذكر. أما الثلاث لغات فهذا وهم مني، ما تذكرت الآن. يعني من كتب أن فيها ثلاث لغات فليصوبه، لا، هي فيها لغة واحدة، والسماع فيها أفصح، يعني السماع هو الفصيح لأنها لم تسمع إلا به. فأستغفر الله من هذا. نعم. الفرات ما بلغ شحمة الأذن من الشعر، اللمة ما ألم بالمنكب من الشعر، الطرة ما غشي الجبهة من الشعر، الجمة والغفرة ما غطى الرأس من الشعر، الهدب شعر أجفان العينين، الشارب شعر الشفة العليا، العنفقة شعر الشفة السفلى، المسربة شعر الصدر. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان دقيق المسربة. الشعرة شعر العانة، عفوا، الشعرة شعر العانة، الإثب شعر الإست، الذبب شعر بدن الرجل، ويقال بل هو كثرة الشعر في الأذنين. فصل في سائر الشعور. الغصن شعر الناصية، العذرة الشعر الذي يقبض عليه الراكب عند ركوبه، العرف شعر عنق الفرس، الفيد شعرات فوق جحفلة الفرس، عن ثعلبة عن ابن الأعرابي، الذئبان الشعر الذي على عنق البعير ومشفره، عن أبي عمرو، السنة الشعر المتدلي في مؤخر الرسغ من الدابة، العثنون شعرات تحت حنك المعز، زبرة الأسد شعر قفاه، عفرية الديك عرفه، البرائل ما ارتفع من ريش الطائر فاستدار في عنقه عند التنافر، الشكير من الفرخ، الذغب. فصل في تفصيل أوصاف الشعر. شعر جفال إذا كان كثيرا، ووحف إذا كان متصلا، وكث إذا كان كثيفا مجتمعا، ومعلنكس ومعلنكك إذا زادت كثافته عن الفراء، ومنتدر إذا كان منبسطا، وسبط إذا كان مسترسلا، ورجل إذا كان غير جعد ولا سبط، وقطط إذا كان شديد الجعودة، ومقلعط إذا زاد على القطط، ومفلفل إذا كان نهاية في الجعودة كشعور الزنج، وتخام إذا كان حسنا لينا، ومغدودن إذا كان ناعما طويلا، عن أبي عبيدة. حتى في القصيدة بتاع جود المقل، شعره مغدودن يوفره لشحمة الأذن وطارا، حاجة زي كده يعني. فمغدودن هذا خدناه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك ورد في قول عرفات بن سهي على ما أذكر، وقامت ترائيك هو مغدودن. بقى هو هو نعم هو هذا قل شعره مغدودن يوفره لشحمة الأذن وطورا يظفره. افتكرت البيت يعني، نعم بس طبعا مسألة إن هو يظفره هذا ضعيف يعني. نعم نعم نعم يا بارك الله سيدنا. فيك. نعم فصل في الحاجب. من محاسنه الزجج والبلج، ومن معائبه القرن والذبب والمعط. أما الزجج فدقة الحاجبين وامتدادهما حتى كأنهما خط بقلم، وأما البلج فهو أن تكون بينهما فرجة، والعرب تستحب ذلك وتكره القرن وهو اتصالهما، والذبب كثرة شعرهما، والمعط تساقط الشعر عن بعض أجزائهما. فصل في محاسن العين. الدعج أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة، البرج شدة سوادها وشدة بياضها، النجل سعتها، الكحل سواد جفونها من غير كحل، الحور اتساع سوادها كما هو في أعين الظباء، الوطف طول أشفارها وتمامها. الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في أشفاره وطف، الشهلة حمرة في سوادها. فصل في معايبها: الحوص ضيق العينين، الخوص غؤورهما مع الضيق، الشتر انقلاب الجفن، العمش أن لا تزال العين تسيل وترمص، الكمش أن لا تكاد تبصر، الغطش شبه العمش، الجهر أن لا يبصر نهارا، والعشاء أن لا يبصر ليلا، الخزر أن ينظر بمؤخر عينه أو بمؤخر عينه، الغضن أن يكسر عينه حتى تتغضن جفونه، القبل أن يكون كأنه ينظر إلى أنفه وهو أهون من الحول. قال الشاعر: أشتهي في الطفلة القبل لا كثيرا يشبه الحول، الشطور أن تراه ينظر إليك وهو ينظر إلى غيرك وهو قريب من صفة الأحول الذي يقول متبجحا بحوله: حمدت إلهي إذ بليت بحبه على حول أغنى عن النظر الشذر، نظرت إليه والرقيب يخالني، نظرت إليه فاسترحت من العذر. نعم. حمدت إلهي إذ بليت بحبه على حول أغنى عن النظر الشذر، نظرت إليه والرقيب يخالني، نظرت إليه فاسترحت من العذر. ما معنى هذا البيت يا سيدي؟ نعم. يقول: نظرت إليه يعني هو والرقيب يقول يخالني، نظرت إليك المقيم، يعني إلى حبيبي يعني. الضمير الثاني نظرت إليه ده في الأول إلى حبيبي، والرقيب يخالني نظرت إليه يعني إلى الرقيب، نعم صح؟ نعم هذا هو نعم ينظر نعم والله بمؤخر. حلو حلو. هو لا هذا بد أن يحدث يعني. يحلي هذا له لأنه أحول. وقديما قيل يعني من كان في عيب فإنه دائما يحب أن يجمله، حتى يعني ادعى بعضهم أن العمى خير من النظر، فقيل له لما؟ قال لأنه لا يرى به هذه الأمور الفاسدة ويستريح من النظر إلى ما يؤذي العين، كذلك لا يرى المعاصي التي صحيح ترى بالعين. ولماذا قال هذا؟ لأنه أعمى. لكن هذا وجه إذا من طيب. نعم، هذه قد تكون حكمة لبعض العميان، بأنه لو كان بصيرا لأتى بمعاصي كذا وكذا وكذا، لكن الله جل وعلا ابتلاه بهذا لأنه يحبه ويدفع به عنه من الشر. لكن هذا لا شك أنه صفة نقص، لأن أكمل شيء في الإنسان أن يكون بصيرا، ولذلك لا يوجد نبي أعمى، نعم وجميع الناس يعلمون أن الأعمى هذا فيه نقص. ما معنى النقص؟ أنه خلق على صفة الله جل وعلا جعلها في غيره من الكمل، يعني أعني بالكمل أي من خلق على الصورة التي صورها الله جل وعلا، فهذا أكمل لا شك. فهذا دائما يعني نعم من به عيب يريد أن يجمله. كبشار ابن برد، كبشار بشار بن بن برد. برد حين قال عميت ابن برد قال: عميت جنينا والذكاء من العمى. نعم، هو كان بارعا في هذا الباب جدا، كان داهية. نعم ما قال: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، الأذن تعشق قبل العين أحيانا. هذا نعم يعني البلاء الذي كان فيه سبحان الله. نعم هو كان معجبا نعم جدا بنفسه وله كثير من اللهم المستعان. نعم له كثير من هو قتل على الزندقة. نعم، هو سيبويه كان يقول لو كان يحتج بشعر أحد من المولدين لاحتججت بشعر بشار، نعم لأنه كان عجيبا في تصوير الألفاظ، وكان دقيقا جدا في اختيار الكلمة. لكنه يعني أعذب الشعر أكذبه، فهو كان يعني لا يلقي بالا لما يقول، أو الله أعلم بحاله، وأفضى إلى ما قدم. نعم نعم يا سيدي. الشوط أن ينظر بإحدى عينيه ويميل ويميل وجهه في شق العين التي يريد أن ينظر بها. عفوا يا سيدي. الشوط أن ينظر بإحدى عينيه ويميل وجهه في شق العين التي يريد أن ينظر بها. الخفش صغر العينين وضعف البصر، ويقال إنه فساد في العين، عين يضيق له الجفن من غير وجع ولا قرح. الدوش ضيق العين وفساد البصر، الإطراق استرخاء الجفون، الجحوظ خروج. ومنه سمي الأخفش، نعم أخفش أطلق عليه هذا. نعم الإطراق استرخاء الجفون، الجحوظ خروج المقلة وظهورها من الحجاج. البخق أن يذهب البصر والعين منفتحة. الكمه أن يولد الإنسان أعمى. البخس أن يكون فوق العينين أو تحتهما لحم ناتئ. فصل في عوارض العين. حسرت عينه إذا تراها كلال من طول النظر إلى الشيء. ذرت عينه إذا توقدت من خوف أو غيره. سدرت عينه إذا لم تكد تبصر. اسمدرت عينه إذا لاحت لها سمادير، وهي ما يتراءى لها من أشباه الذباب وغيره عند خلل يتخللها. قدعت عينه إذا ضعفت من الإكباب على النظر عن أبي زيد. حرجت عينه إذا حارت قال ذو الرمة، وتحرج العين فيها حين تنتقب. هجت عينه إذا غارت، ونقنقت إذا زاد غؤورها. وكذلك حجلت وهججت. عن الأصمعي ذهبت عينه إذا رأت ذهبا كثيرا فحارت فيه. شخصت عينه إذا لم تكد تطرف من الحيرة. فصل في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله. إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه قيل رمقه، فإن نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظه، فإن نظر إليه بعجلة قيل لمحه، فإن رماه ببصره مع حدة نظر قيل حدده بطرفه. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. فإن نظر إليه بشدة وحدة قيل أرشاقه وأسف النظر إليه. في حديث الشعبي أنه كره أن يسب الرجل نظره إلى أمه وأخته وابنته، فإن نظر إليه نظر المتعجب منه وهذه والكاره له الأحاديث، والمبغض إياه قيل. هذه الأحاديث يا إخوة لا تعامل معاملة الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعامل معاملة الأحاديث المسندة. يعني لو كانت ضعيفة فإنه لا يضر في الاحتجاج بها من حيث اللغة، لأن الذين تكلموا بها ولو كانوا ضعافا فهم عرب، ما دام أنها في عصر الاحتجاج، ما دام أنها في عصر الاحتجاج. فالشعبي لا شك أنه ممن يحتج بكلامه، كذلك الأصمعي، كذلك غيرهم. فإذا كان الحديث اشتهر عند المتأخرين فحينئذ لا يحتج به، لأنه لا يحتج بكلامه. فالاحتجاج بالقراءات الشاذة وبالأحاديث الضعيفة في اللغة جائز ما دام أنها في عصر الاحتجاج، وعليه جميع أهل العلم. لماذا؟ لأنه لا يراد منه صحة الإسناد أو عدمه أو ضعفه، وإنما يراد اللفظ الذي نطق به فلان هذا. ولفظ عربي؟ الجواب نعم. وهو يحتج بكلامه؟ الجواب نعم. إذن يؤخذ من هذا الحديث هذا اللفظ بقطع النظر عن ضعفه أو صحته. ولذلك أنا كثيرا ما أترك التعليق على الأحاديث لهذا، يعني لا يشترط فيها الصحة والضعف، لكن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ضعيفا لا يقال قال صلى الله عليه وسلم. وإنما يقال روي عنه أو يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا مما يقوله المحدث. نعم نعم قال: فإن نظر إليه نظر المتعجب منه والكاره له والمبغض إياه قيل شفنه، وشفن إليه شفونا وشفنا. فإن أعاره لحظ العداوة قيل نظر إليه شذرا. إن نظر إليه بعين المحبة قيل نظر إليه نظرة ذي علق. نظر إليه نظر المستثبت قيل توضحه. إن نظر إليه واضعا يده على حاجبه مستظلا بها من الشمس ليستبين المنظور إليه قيل استكفه واستوضحه واستشرفه. إن نشر الثوب ورفعه لينظر إلى صفاقته أو سخافته أو يرى عوارا إن كان به قيل استشفه. فإن نظر إلى الشيء كاللمحة ثم خفي عنه قيل لاحه لوحة، كما قال الشاعر: وهل تنفع عني لوحة لو ألوحها. فإن نظر أين إلى جميع يوجد ما في في المكان أي حتى لغة؟ عرفه قيل نفضه نفضا. فإن نظر في كتاب أو حساب. ائتني بلغة نعم فيها هذا، ائتني بلغة أبدا من اللغات فيها هذه الدقة، أن ينظر إليه ويضع يده على حاجبه، انظر إلى الدقة في التصوير، ينظر إليه ويضع يده على حاجبه، ولا يده، لم يقل يديه، يده على حاجبه مستظلا بها من الشمس يستبين المنظور، هذا كله يقال فيه استكفه. أرأيت يعني عجبا كذا، هذه لغة يعني هل يزهد في تعلمها؟ طيب إن كان يستخف به أو يرى عورا أو يرى عيبا، يقال استشفه. انظر يعني اللفظ فارق المعنى تماما إذا تغير. فيا إخوة لا تزهدوا في تعلم لسان العربي، فإنه طالب العلم إذا كان زاهدا في تعلم اللسان فإنه سيبقى أبدا ضعيفا في فهم الشريعة أبدا، لأنه إما أن تفهم وإما أن لا تفهم، إلا إن كان يدعي أحد أنه يعني يفهم من الله جل وعلا مباشرة، فهذا لن نتكلم معه، لأنه يعني خلاص يعني هو الآن يأخذ من الله مباشرة كما يقول بعض المجانين، ولا لا يحتاجون إلى لسان عرب ولا إلى أصول ولا يحتاجون إلى هذه العلوم، لأنهم يأخذون من الله كما يقول، فإما هذا وإما ذاك، إما علم وإما جهل. ها؟ لماذا لا يحتاجون يا مولاي؟ ما هو بيقول لماذا لك، لا يحتاجون؟ ما هو سيدنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك يعني هو حدثني قلبي عن ربي. هو خلاص طيب ماشي، هو ما هو وصل لمرحلة أي ده هذا إذا كان يأخذ بالإلهام ويلقى هذا المعنى في قلبه، أما إذا كان يأخذه عن الله بوحي خلاص فلا بد أنه كلام يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى لغة أيضا. ما هم يعني ما إذا عدتش كان عليهم يعمل دي، عليه ما عدتش عليهم دي يا مولانا. ما هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الصفة التي يتكلم بها مع الله، فبيقول لك انا سمعت كلاما ليس كلام، مش بيقول كده؟ سمعت كلاما ليس كلاما، فانت انت هتجادل في ايه معاه؟ نعم يعني هو الكلام اللي هو سمعه مش الكلام اللي احنا نعرفه كمان. يعني الله جل وعلا يتكلم معهم ليس كما يتكلم مع أنبيائه أو مع ملائكته، وصلوا إلى هذه الدرجة الفجة يعني، فهو يأخذ من الله لو كان بوحي، لو كان مباشرة، فهم عندهم طريقة خاصة به نحن لا نعرفها، لذلك يقولون كتبنا حرام على غيرنا. ليه؟ لماذا يعني؟ نحن لسنا من يعني لسنا مؤمنين، ألسنا مؤمنين؟ يقولون كتبنا حرام على غيره، لا يقرأ فيها إلا نحن فقط. ولذلك يقولون كتب ابن عربي النكرة هذا، يقولون لا يمكن أن يقرأها غير نحن، يعني غيرنا نحن، لا يحتاجون إلى هذه العلوم، لأنهم لو أتيت لهم بهذه العلوم كلها هم لا يحتاجون إليها، لأنهم يأخذون ما يلقيه الشيطان في عقولهم وقلوبهم. نعم ماشي يا سيدي. فإن نظر إلى جميع ما في المكان حتى عرفه قيل نفضه نفضا، إن نظر في كتاب أو حساب ليهذبه أو ليستكشف صحته وساق ماه قيل تصفحه، فإن فتح جميع عينيه لشدة النظر قيل حدقا، فإن لألأهما قيل برق عينيه، فإن انقلب حملاق عينيه قيل حملق، فإن غاب سواد عينيه من الفزع قيل برق بصره، لا بارقة، فإن فتح عينه قيل برق. بارقة بارقة كما في الآية، إذا برق البصر. نعم طيب ماشي تمام. نعم نعم فإن غاب سواد عينيه من الفزع قيل برق بصره، فإن فتح عين مفزع أو مهدد قيل حمج، فإن بالغ في فتحها وحد النظر عند الخوف قيل حدج وفزع، فإن كثر عينه في النظر قيل دنقث وطرفش عن أبي عمرو، إن فتح عينيه وجعل لا يطرف قيل شخص، وفي القرآن شاخصة أبصار الذين كفروا، إن أدام النظر مع سكون قيل أسجد عن أبي عمرو أيضا، إن نظر إلى أفق الهلال لليلته ليراه قيل تبصره، فإن أتبع الشيء بصره قيل أتأره بصره. فصل في نعم، أدواء العين. وحدج وحدج وحدج لغتان، يجوز أن تشدد وأن تخفف. وسنقف هنا يا شيخ محمد، نعم يعني الوقت أخر وأنا ما نمت من البارحة. ربنا يحفظك يا رب كده، يا ربنا يديك الصحة يا سيد، آمين نوما آمين هنيئا سعيدا إن شاء الله. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن يبارك في إخواني آمين يا رب. وأن ينفع بي وبهم وأن يتقبل منا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي، ما هتفت ورقاء بالنياح وغرد القمري في الصباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.